الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المفطرات، وقلنا بأن المفطر الأول والثاني هو الأكل والشرب مطلقا، سواء كان قليلين أم كثيرين، معتادين أو غير معتادين. عندنا بعض المسائل اللي تقع تحت هذا، تحت المفطر الأول والثاني. لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشرب، غير الاحتقان بالماء. الاحتقان بالماء من المفطرات، للدليل الاحتقان بالماء يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ولا يسمى أكل وشرب، ولكن مع ذلك يعتبر من المفطرات، هذا للدليل الخاص. أما غير ذلك مما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربا، المقصود بالحلق هذا جزء من القناة الهضمية يصل ما بين الفم وما بين المريء، هذا المقصود بالحلق. عندنا بعض الأشياء، بعض الأمور تصل إلى الجوف من غير هذا الطريق، من غير طريق الحلق، ولا تسمى أكلا وشربا، ما يصدق عليها أكل أو شرب. مثل إيش؟ مثلا شخص إذا يصب دواء في جرحه، نفترض أنه عنده جرح عميق ببطنه، بحيث من يصب الدواء ينزل إلى الجوف، يصل إلى الجوف، هل يعتبر هذا من المفطرات؟ كلا. لماذا؟ لأن هذا يصل إلى الجوف مو من طريق الحلق ولا يسمى أكلا وشربا، فهذا مو من المفطرات. كذلك إذا صب الدواء في عينه أو في أذنه أو في إحليله، أيضا هذا لا يعتبر من المفطرات. إذا وصل الدواء عن طريق الأذن أو عن طريق العين أو عن طريق الجرح أو عن طريق الإحليل وصل إلى الجوف، هذا لا يعتبر من المفطرات، لا يصح، لا يضر بصحة الصوم. لماذا؟ لأنه يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق، وثانيا هذا لا يسمى أكلا وشربا، إذن هذا ما يضر بصحة الصوم. وكذلك إذا طعن الشخص بسكين مثلا أو آلة حادة، فنزلت هاي السكين إلى جوف الشخص، جوف الإنسان، أيضا هذا لا يعتبر من المفطرات لنفس السبب الذي ذكرناه. نعم، لو فرض إحداث منفذ إلى الجوف من غير طريق الحلق، من غير طريق الحلق مما يسمى أكلا وشربا، مما يسمى أكل أو يصدق عليه الأكل والشرب، كما مثلا لو الشخص وضع يعني بعض الأغذية اللي تؤخذ عن طريق الأنف بنحو الاستنشاق، بنحو الاستنشاق، هذه تعتبر من المفطرات. صحيح هي وصلت إلى الجوف من غير طريق الحلق ولكن تسمى أكلا وشربا إذا تم إحداث منفذ، كما مثلا في الوقت الحاضر يتناولون بعض الأغذية عن طريق الأنف بنحو الاستنشاق، هاي توصل إلى الجوف نعم، لكن مو من طريق الحلق، لكن يصدق عليها بنحو يصدق عليها الأكل والشرب، نعم هذه تعتبر من المفطرات. عندنا بالنسبة لزرق الأبرة، زرق الأبرة سواء كان في الوريد أم في العضلة لا يعتبر من المفطرات. شخص مثلا عند التهاب، مثلا عند سكر إلى آخره، يريد يزرق أبرة، هاي الأبرة بالوريد أو بالعضلة ما تفرق، لا تعتبر من المفطرات. وأيضا كذلك المغذي، المغذي هاي عبارة عن أملاح، يضعها المريض في الوريد تعوض عن الأكل والشرب. هاي هل تعتبر من المفطرات؟ كلا، ما تعتبر من المفطرات. بالنسبة للمغذي، المغذي لا يعتبر من المفطرات. أدنى الحبوب، الأدوية، طبعا الأدوية ليس لها حكم خاص، بعضها يفطر بعضها ما يفطر إلى أحكام، ذكرنا بعضها وأذكر البقية. بالنسبة للأدوية، الحبوب والأشربة اللي كبسولات، حبوب، شراب يتناولها المريض حتى وإن كان محتاج لها في أثناء النهار، هذه تعتبر من المفطرات. الشراب، الحبوب، الكبسولات اللي يتناولها الصائم أثناء النهار هذه تعتبر من المفطرات حتى وإن كان هو محتاج لها ضرورة. يعني كان مريض مثلا ومحتاج إنه يأخذ كبسولة أو شراب أو حباية عن طريق الفم، إيش تعتبرها؟ تعتبر من المفطرات حتى وإن كان محتاجها هو ضروري، لكن طبعا إذا كان محتاجها أو أخذها يفطر عليه قضاء فقط دون الكفارة، دون الكفارة، إنه هو محتاجها لضرورة فما عليه كفارة، عليه نعم عليه القضاء، صومه باطل وعليه القضاء. أدنى بعض المصابين بأمراض معينة مثل أمراض القلب يخلي حباية تحت اللسان، هاي تذوب بشكل تدريجي وتنزل إلى الجوف. البعض من عندكم شاهدها أو يعرفها أو متناولها، حباية توضع جو اللسان، أسفل اللسان، تذوب بشكل تدريجي وتنزل إلى الجوف من طريق الحلق، إيش تعتبر هذه؟ هاي تعتبر من المفطرات، تعتبر من المفطرات. نعم الشخص اللي احتاج في أثناء النهار خليه يأخذ من عجل، لكن صومه باطل، يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. عندنا بالنسبة للبخاخ اللي يستعملونه بعض المصابين بأمراض معينة مثل الربو، أبو الربو عبارة عن مضغوطة أو فنتولين يستعمله بنحو يخليه يضغط ضغطة مثلا، يضغط بالفم، هاي تفتح القصبات الهوائية، توسع القصبات الهوائية، تساعد على التنفس، ترفع ضيق التنفس. هاي شنو حكمها؟ هذه تشخيصها يم الأطباء أهل الاختصاص يشخصوها. هاي إذا كان الهواء اللي يبثه هذا الجهاز إذا كان يصل إلى مجرى التنفس، يعني القصبات الهوائية والرئتية، هذا ما يعتبر من المفطرات. لكن إذا كان يصل إلى المريء الجهاز الهضمي، هذا السائل اللي يتحول إلى حالة غازية، إذا كان يصل إلى المريء إلى الجهاز الهضمي هذا يعتبر من المفطرات. قد بالنسبة استعمال فرشات الأسنان في أثناء النهار لا بأس للصائم، يجوز له استعمال فرشات الأسنان في أثناء النهار لغرض تنظيف أسنانه. شنو حكمها؟ هاي العملية جائزة، تنظيف الأسنان بالفرشات للصائم جائزة ولا تضر بصحة الصوم، صومه صحيح، لكن بشرط أنه بقايا المعجون لا يبتلعها، إذا ابتلعها هي والماء المخلوط بها مثلا أو ماء ابتلع، هاي بقايا المعجون إذا ابتلعها بشكل متعمد نعم هاي تعتبر من الإفطار العمد. لكن إذا دخلت سهوا نظف أسنانه بالمعجون الأسنان ودخل فك شيء من معجون الأسنان إلى فمه من دون إلى جوفه عفوا من دون قصد، هذا لا يعتبر من المفطرات. نسيانا ابتلاعه أيضا هذا لا يعتبر من المفطرات. نعم إذا تعمد إدخال بقايا المعجون إلى الجوف نعم هذا يعتبر من المفطرات. بالنسبة عن استعمال المسواك، يستحب استعمال المسواك بعد كل صلاة، هل يجوز للصائم استعمال المسواك؟ نعم يجوز استعمال المسواك ولا يعتبر من المفطرات، لكن إذا أخرج بعد استعمال المسواك، إذا أخرج المسواك إلى خارج الفم وكان عليه رطوبة، إذا دخل المسواك مرة ثانية إلى الفم وكان عليه رطوبة، إما يبصق بعد إدخال المسواك اللي برطوبة، إما يبصق، أو إذا كان مقدار هاي الرطوبة بنحو قليل جدا يكون مستهلك في الفم هذا ما يضر، إذا إما يبصق أو لا، إذا كانت الرطوبة بمقدار قليل جدا، ضئيل هاي الرطوبة بحيث تكون مستهلكة في الريق، نعم في هذه الحالة هذه لا تضر. أدنى بالنسبة لوضع القطرة في الأنف، وضع القطرة في الأنف إذا وصلت هذا يعتبر من المفكرات. بعض الأشخاص مثلا عند جيوب أنفية، عند حساسية بالأنف، عند التهاب، يضع قطرة أنف وين؟ في الأنف. هاي إذا تصل إلى الحلق نعم هذه تعتبر من المفكرات، أما إذا ما وصلت للحلق لا تعتبر من المفكرات. أن من المفكرات أيضا الثالث الجماع، سواء حصل فيه إنزال أو لم يحصل فيه إنزال، الجماع يعتبر من المفطرات. حتى لو الشخص لم ينزل هذا يعتبر من المفطرات، يبطل الصوم وهو كسائر المفطرات، يوجب القضاء وكذلك يوجب أيضا الكفارة. وعدنا أيضا من المفطرات الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحرق زوما. مفطرية الكذب على الله والرسول ولا إما ذن الثلاثة المفطرية مالتها بنحو الاحتياط اللزوم، مو فتوى، سمعت سيد بالثلاثة عند احتياط لزوم. فمثلا لو شخص أتى بجملة، تكلم بجملة وذكر إن هذه الجملة بنحو الإخبار، ذكر إن هذه الجملة آية قرآنية، هذا كذب وهي ليست بآية قرآنية، هذا شو اعتبر؟ يعتبر كذب على الله. هذا شنو يعتبر؟ يعتبر من المفطرات. أتى بجملة قال هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والواقع هو ليس بحديث، ويعلم هو أنه ليس بحديث. أتى بجملة قال هذا حديث عن النبي، أو أتى بجملة قال هذا حديث عن أمير المؤمنين أو عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن أي واحد من الأئمة كذبا، شو يعتبر هذا؟ لأن ثلاثة يعتبر من المفطرات، ثلاثة الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة يعتبر من المفطرات. لكن المفطرية مبنية على الاحتياط الوجوبي مو على نحو الفتوى كما في الأكل والشرب والجمعة، وإنما بنحو الاحتياط الوجوبي. أدنى الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء غير النبي محمد صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، مثلا واحد يكذب على عيسى، على إبراهيم، على موسى، أو يكذب على أوصيائهم، هذا هل يعتبر من المفطرات؟ كلا، ما يعتبر من المفطرات، وإن كان الأحرف استحبابا بما الحاقة بالكذب على الله أو على رسوله أو على الأمين. أدنى الكذب على الصديقة الزهراء عليه السلام، هل يعتبر من المفطرات؟ كلا، ما يعتبر من المفطرات، نعم الأحرف استحبابا الحاقة بما بالكذب على الله أو على رسوله أو على الأمين عليهم السلام. لا فرقة في الكذب أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، يعني تأتي بآية قرآنية بها تشريع، بها حكم شرعي، بها موعظة مثلا، أو تأتي بحديث بها حكم شرعي، أو لا الأمور دنيوية، تخبر مثلا أنه النبي صلى الله عليه وآله يأكل مثلا الساعة الكذائية، أو يأكل الأكل الكذائية، أو ينام الساعة الفلانية مثلا، أو يلبس الملابس الكذا، من هاي الأمور الدنيوية لا فرق، سواء كان الكذب على الله أو على رسوله أو على علم، سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية يعتبر من المفطرات. لكن كما قلنا المفطرية مالته مبنية على الاحتياط الوجوبي. إذا الشخص قصد الصدق، يعني عندما أتى بجملة أو بحديث عن النبي أو عن الأئمة كان قاصد للصدق، ما كان قاصد للكذب، من أتى الحديث ما كان قاصد للصدق، لكن في الواقع تبين أنه كذب، هذا الحديث لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يضر بصحة الصدق باعتبار أنه هو قاصد للصدق. العكس، إذا قصد الكذب عندما أتى بآية قرآنية أو بحديث عن النبي أو عن الأئمة، أتى بحديث ولكن كان قاصدا للكذب، ما كان قاصد للصدق وإنما قاصد للكذب، لكن تبين أن الآية أو الحديث شنو صادق، شو يعتبر هذا؟ هذا يدخل فيه أي باب من هو المفطر فقد بطل صومه. إذا واحد نوى المفطر يعني أنت إذا نويت تشرب ماء لكن ما شربت ماء هذا نويت المفطر لا لا نعم نويت كذلك أيضا إذا أنت قاصد الكذب لكن تبين الحديث صدق هذا من قصد المفطر لكن طبعا هذا يجب القضاء يمنى الكفارة يتمم صومه إن حصل هذا الشيء يتمم صومه بقصد القربة المطلقة ثم بعد ذلك يقضي. عندنا قضية قراءة القرآن. الشخص إذا كان يحسن قراءة القرآن الكريم لا شك أنه يجوز أنه يقرأ القرآن بقصد الحكاية ما طول هو يقرأ القرآن قراءة صحيحة يجوز أن يقرأ القرآن بقصد الحكاية والإخبار في نهار الصوم. لكن البعض يخطئ في قراءة القرآن عند لحن عند أخطاء في قراءة القرآن هذا يجوز له في أثناء النهار يقرأ القرآن وهو يلحن يخطئ في القراءة يجوز له يقرأ القرآن لو ما يجوز له نعم يجوز أن يقرأ القرآن لمن لا يحسن القراءة لمن يلحن في القراءة ولكن يقرأ القرآن مو بقصد الحكاية إذا بقصد الحكاية والإخبار لا هذا صوم باطل فيقرأ القرآن مثلا يقرأ القرآن نية التعلم مو بقصد الحكاية والإخبار إذا بقصد الحكاية والإخبار لا يجوز أما بنية التعلم يريد التعلم بينه وبين نفسه نعم هذه القراءة جائزة ما به إشكال. الخامس من المفطرات رمي السماء الرأس في الماء على المشهور هاي النقطة وهي رمي السماء الرأس في الماء خلاف ما بين المشهور ما بين الفقهاء وما بين سماحة سيد آمر المشهور يعتقدون أنه رمي السماء الرأس في الماء من المفطرات يعتبر منه على رأي سماحة سيد مكروه ليس من المفطرات والمقصود برمي السماء الرأس يعني واحد يجيب رأسه يغطى بالماء يغمسه بالماء بحيث الماء يستوعب الرأس من الرقبة إلى جميع البشرة الشعر مو داخل في ضمنه الشعر مو داخل الرأس البشرة ما فوق الرقبة البشرة جميع أجزاء الرأس إذا أدخلها في الماء هذا يعتبر من المفطرات على رأي المشهور سماح سيد لا يقول ليست من المفطرات بل هو كمكروه كراهة شديدة المختار عن سماحة السيد أنه رمس تمام الرأس في الماء ليس من المفطرات بل هو مكروه كراهة شديدة أكو فرق ما بين رمس تمام الرأس في الماء بشكل تدريجي أو على شكل دفعة واحد لا فرق في ذلك تدريجيا يغمس رأسه جزء جزء إلى أن يرمس كله أو يغمس كله أو لا دفعة واحدة بلحظة ومس رأس كل رأسه بالماء ما فرق هذا يصدق عليه رمس سواء كان دفعة واحدة أو بشكل تدريجي لا فرق في ذلك أما رأس تمام الرأس في الماء على نحو التعاقب يعني يدخل مثلا في الجانب من الرأس جزء يطلع يدخل الجانب الآخر أو الجزء الآخر يطلع هذا الجزء يدخل الجزء الآخر وهكذا هذا ما يعتبر من المفطرات ما طول أكو جزء خارج الماء هذا لا يعتبر من المفطرات الذي يعتبر من المفطرات على رأي المشهور والمكروه كراهة شديدة هو رمس تمام الرأس سواء كان بشكل تدريجي أو دفعة واحدة أما على التعاقب هذا لا يعتبر من المفطرات أو ما يعتبر هذا العمل مكروه على رأي سماحة السيد. بالنسبة ما يفعله الغواصون الغواص يخلي رأسه بزجاجة ويدخله في الماء هذا لا يعتبر من المفطرات نعم إذا مثلا فرضنا أنه البعض جاب نايلون دخل رأسه بنايلون وشد النايلون بحيث النايلون ما راح يوصل إلى البشرة بشرة الرأس نعم هذا يعتبر من المفطرات هذا يعتبر من المفطرات أما إذا كان لاب صندوق أو زجاجة يخليها نعم هذا لا يعتبر من المفطرات. السادس من المفطرات تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين في الحلق على الأحرق زوره الغبار لا ما تفرض إنه غبار التراب غبار الطلع غبار غبار الدقيق عن الحنطة الطحين ما فرق. أي غبار إذا شخص دخل غبار غليظ يعني كثير إلى جوفه عن طريق الحلق هذا يعتبر من المفطرات، والمفطر أيضا مبني على الاحتياط الوجوبي. كذلك أيضا الدخان، لا فرق أن يكون دخان سكائر، دخان نار، دخان مكائن، دخان سيارات، لا فرق في ذلك. إذا كان هذا الدخان غليظ أيضا يعتبر من المفطرات. إذن تعمد إدخال الغبار الغليظ والدخان الغليظ يعتبر من المفطرات. طبعا من مصاديق الدخان الآن إذا شخص يشرب سيجارة يدخن هذا من مصاديق الدخان الغليظ، هذا نعم يعتبر من المفطرات. إذن إدخال الغبار الغليظ وكذلك الدخان الغليظ يعتبر من المفطرات، لكن المفطرية مبنية على الاحتياط اللزومي، مو فتوى هذه المفطرية. أما الغبار والدخان اللي مو غليظ اللي هو خفيف هل يعتبر من المفطرات؟ لا يعتبر من المفطرات. مثلا أنت قاعد بسيارة واحد يدخن يجيب دخان خفيف مثلا، أو امرأة مثلا تخبز يجيها دخان خفيف مثلا، هذا لا يعتبر من المفطرات. عندنا بالنسبة للبخار الكثيف، البخار الكثيف هل حكمه حكم الدخان الغليظ؟ لا، الدخان حكم البخار الغليظ لا يعتبر من المفطرات. يعني البعض يدخل مثلا إلى حمام، أو المرأة تطبخ ترفع قدر القدر مثلا، من ترفع القدر راح بخار كثيف يتساعد وتستنشقه، هل يعتبر هذا المفطرات؟ لا، هذا لا يعتبر من المفطرات. المفطر هو الغبار والدخان الغليظين على الأحوال. أما بالنسبة للدخان أو الغبار المتصاعد بإثارة الهواء، تمشي مثلا بالشارع مثلا ارتفع غبار حتى وإن كان هذا الغبار غليظ، ارتفع وانت تمشي بالشارع انت ما تقدر تتحرز عنه، اذا تقدر تتحرز عنه تحرز عنه، يجب عليك تتحرز لكن ما تقدر تتحرز عنه، هذا هو دخل، هذا لا يعتبر من الفطرات. اذا الغبار المتصاعد بأثارة الهواء اللي يتعسر التحرز من عنده هذا لا يعتبر من الفطرات. كما لو قلنا شخص يمشي مثلا بالشارع او نبت مثلا رياح تصاعدت قوية وهب عليه ريح حتى وان حقفا هب عليه تراب ريح محمول بالتراب وكان هذا كثيف كان هذا غليظ، هذا لا يعتبر من المفطرات. السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. إذا شخص أجنب مثلا أجنب في الليل قبل طلوع الفجر ما اغتسل، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر، سواء احتلام سواء جماع مثلا، إذا أجنب ما قبل الفجر تعمد ما اغتسل، الواجب عليه أن يغتسل حتى يصوم، الواجب عليه أن يغتسل ما اغتسل، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر عليه، شنو حكم الصوم مالته؟ هذا الصوم مالته باطل، لكن هذا الحكم بمن يختص؟ هذا الحكم يختص برمضان وقضاء رمضان فقط، في شهر رمضان إذا كنت صائم في رمضان وفي قضاء رمضان مطلوب أيام شهر رمضان تقضي. أيضا أجنبت بالليل وبقيت على الجنابة حتى طلع الفجر متعمدا، شنو حكم صوم القضاء؟ هذا باطل. هذا إذا هذا الحكم يختص برمضان وقضاء رمضان. أما بقية أقسام الصوم الواجب، قضاء مثلا، نذر، صوم مستحب، شخص أجنب بالليل وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر يريد يصوم صوم واجب غير رمضان وقضاء رمضان، أو يريد يصوم مندوب مستحب يأثر بالصوم هذا يدور، لأن هذا غيره، هذا الحكم بمن فقط الحكم برمضان وقضاء رمضان. إذن البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر هذا يكون مبطل للصوم، وهذا الحكم مختص بمن؟ برمضان وقضاء رمضان. أما بقية الصوم بقية أقسام الصوم فلا يضر البقاء على الجنابة متعمدا حتى طلوع الفجر. لا يدخل الصوم بالإصباح جنبا لا عن عمد. إذا شخص استيقظ بعد صلاة الصبح بعد طلوع الفجر استيقظ شاف نفسه مجنب وعلم أن هذه الجنابة حصلت متى؟ قبل طلوع الفجر. يعني هو كان واقعا بشرط مجنب، كان مجنب قبل طلوع الفجر لكن هو ما يعلم بالجنابة. إذا يعلم بالجنابة وما اقتصر وهذا متعمد صومه باطل، لكن أجنب قبل طلوع الفجر كما لو احتلم مثلا قبل طلوع الفجر ما جرب نفسه، استيقظ بعد طلوع الفجر شاف نفسه مجنب، الجنابة شو وقت حصلت؟ حصلت قبل طلوع الفجر لكن هو ما يعلم بها. هذا نعم هو بقى على الجنابة لكن مو متعمد، هذا الشخص مو متعمد، هذا يبطل الصوم؟ كلا، هذا لا يبطل الصوم، يبطل الصوم البقاء متعمدا على الجنابة حتى طلوع الفجر. أما إذا شخص مو متعمد استيقظ الصبح وشاف نفسه مجنب وعلم بأن الجنابة حصلت قبل طلوع الفجر هذا لا يضر بصحة الصوم، وهذا الحكم ما يختلف سواء كان في رمضان أو غير رمضان حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته كما لو كان موسعا، يعني عنده مجال واسع أنه يقضي باقي لشهر هو مطلوب يوم أو أيام، فهنا الواجب هذا القضاء شهر رمضان موسع، هذا حتى وإن كان موسع هذا صومه صحيح، وإن كان ينبغي ترك الاحتياط في الموسع نعم الأحوط استحبابا في الواجب الموسع نعم أنه هذا اليوم يعيده، لكن هذا مو على نحو الفتوى وإنما هو احتياط استحبابي. لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معين أو غير معين، رمضان نذر معين أي قسم من أقسام الصوم، واجب معين غير معين واجب غير واجب مستحب إلى آخره، جميع أقسام الصوم إذا الشخص احتلم في أثناء النهار صومه صحيح ولا يبطل الصوم. برمضان كنت صايم احتلمت متى؟ في أثناء النهار، فإذا احتلم قبل طلوع الفجر يجب عليك الاغتسال، لكن الاحتلام بعد أذان الصبح بعد طلوع الفجر صليت صلاة الصبح نمت حصلت عندك جنابة بعد طلوع الفجر بعد أذان الصبح الصبح قبل الزوال بعد الزوال العصر حصل عندك احتلام وأجنبي، هذا يضرب الصوم هذا ما يضرب الصوم، ما فرق رمضان أو غير رمضان صومه صحيح. وطبعا بالنسبة للصوم ما مشروط بعد يغتسل، نعم بالنسبة للصلاة مشروطة بالغسل، أما الصوم لا، الصوم ما يأثر حتى لو ما يغتسل للمغرب ما يأثر صومه صحيح. بالنسبة للبقاء قلنا قبل قليل أنه إذا شخص تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر شنو حكم الصوم مالته في رمضان وقضى رمضان؟ صومه باطل. لكن إذا واحد نفس ميت شفت مثلا شخص ميت مات جسمه ضرب جيت لمس الجسم ماذا يجب عليك؟ هذا حدث يسمونه حدث مس الميت، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك تغتسل، يجب عليك أن تغتسل. زين شخص تعمد لم يغتسل مس الميت وجب عليه غسل مس الميت لم يغتسل تعمد البقاء حتى طلع الفجر عليه هذا يضر بصحة الصوم؟ كلا، هذا ما يضر بصحة الصوم، هذا ما يضر بصحة الصوم. نعم الجنابة يضر، غسل الحيض والنفاس إذا بقت نعم يضر، لكن حدث مس الميت ما يضر، حتى لو شخص مس ميت ووجب عليه غسل مس الميت وما اغتسل وصام بقى حتى طلع الفجر عليه وهو محدث بهذا الحدث الأكبر هذا لا يجب العفو، هذا صومه صحيح ولا يجب عليه الاغتسال قبل طلوع الفجر. إذا أجنب الشخص عمدا ليلة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك، شخص قبل طلوع الفجر باقي مقدار قليل من الوقت ملتفت هو منتبه أنه باقي مقدار قليل للوقت فأجنب متعمدا شنو حكم صومه؟ صومه باطل، صومه باطل. شخص يدري ملتفت إلى أنه باقي وقت قليل على طلوع الفجر، وأجنب وهو ملتفت في ليلة، وأجنب وهو ملتفت إلى ذلك، وهذا واضح مصداق، واضح من مصادق تعمد البقاء على الجنابة. شنو حكم الصوم مالته؟ الصوم مالته باطل، صومه باطل. نعم إذا كان متمكن من التيمم وتيمم صومه صحيح، تيمم صحيح يدري الوقت ضيق، وأجنب وهو ملتفت إلى ذلك، لكن ما عنده وقت يغتسل، بس سوى تيمم، تيمم ومنه الصوم وصام. شنو حكم الصوم؟ الصوم مالته صحيح، صومه صحيح، لأنه عندنا من مسوغات التيمم شنو؟ ضيق الوقت. أنت إذا مثلا قعدت وأنت مجنب مثلا الصبح صلاة الصبح ماكو وقت تغتسل، يجوز لك تتيمم وتصلي. نعم هذا من مسوغات التيمم، تتيمم بسبب ضيق الوقت تتيمم وتصلي. كذلك أيضا بالنسبة للصوم، أنت أجنبي في ضيق الوقت وكنت ملتفت إلى ذلك، غسل مكة حتى تغتسل، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تتيمم، تتيمم وتصوم، وصومك صحيح. إذا ما تيممت نعم وجب عليك القضاء والكفارة، لأن هذا راح يصير متعمد، فيجب عليك القضاء وتجب عليك الكفارة. إذا شخص أجنب في الليل، أجنب ما اغتسل، نسى غسل الجنابة، شخص أجنب ليلا ونسي غسل الجنابة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاغتسال قبل طلوع الفجر. هذا لم يغتسل مو متعمدا وإنما نسيانا، نسيانا بقى لم يغتسل حتى مضى يوم كامل. مثلا متى علم بعد المغرب في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، المهم مضى عليه يوم أو أيام من شهر رمضان وهو لم يغتسل الجنابة وكان إلما ناسيا للجنابة، شنو حكم الصوم مالته؟ هذا الصوم مالته باطل ويجب عليه القضاء، صومه باطل. لكن طبعا ما يفطر هذا الشخص، هذا يصوم بقصد القربة المطلقة ويقضي، يكمل صومه بقصد القربة المطلقة على الأحوط لزوما ويقضي هذه الأيام أو هذا اليوم اللي فاته. عفوا، إذا طبعا إذا علم بعد الغروب هذا يجب عليه القضاء، لكن عفوا إذا علم في أثناء النهار، تذكر عفوا في أثناء النهار، هذا إذا مضى يوم أو أيام خلص اليوم بعد واجب عليه القضاء. لكن إذا هذا الناسي تذكر في أثناء النهار، أجنب نسى لم يغتسل قبل طلوع الفجر، متى تذكر في أثناء النهار، ماذا يجب عليه؟ الأحوط لزوما انه يبقى صايم مو بنية رمضان، بقصد القربة المطلقة ويقضي. هذا الشكل اذا كان التذكر، اذا كان التذكر فيه اثناء النهار، اما اذا تذكر ما بعد المغرب نعم في هذه الحالة يجب عليه القضاء، عليه القضاء، مضى يوم او ايام او اكثر وهو ناسي ما لم يحصل منه طبعا غسل واجب او مستحب يجزي عن غسل الواجب. مثلا امرأة غسلت الجنابة لكن شنو؟ غسلت حيض، عفوا مثلا شخص نسى، رجل او امرأة نسى غسل الجنابة لكن صادف يوم جمعة واغتسل غسل جمعة، هذا خو يجزي، هذا خو يجزي طبعا، يجزي لما بعد هذا اليوم، اما نفس هذا اليوم هذا صومه يعتبر باطل وعليه القضاء. اذا نعيدها بشكل ملخص، شخص أجنب في الليل لم يغتسل عند طلوع الفجر، إيش وقت تذكر؟ تذكر بعد أن خلص اليوم يعني بعد المغرب، أو لا مضت أيام وهو ناسي للاغتسال، فاتت أيام، شنو حكم هذا؟ صومه باطل وعليه القضاء. إذا تذكر في أثناء النهار الأحوط لزوما أنه يكمل صومه بغزة القربة المطلقة ويقضي هذا اليوم. إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل بسبب مرض، مثلا مريض، أجنب هذا الشخص وكان مريض لا يتمكن من الاغتسال بسبب المرض، أو أي واحد من مسوغات التيمم، أو أي مسوغ من مسوغات التيمم، ماذا يجب عليه؟ شخص مريض لا يستطيع أن يغتسل غسل الجنابة بسبب المرض، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتيمم. بدل من هذا التيمم، بدل عن غسل، الطهارة الترابية في مورد الاضطرار تجزي عن الطهارة المائية. فهذا إذا كان الشخص مريض في شهر رمضان ولا يستطيع الاغتسال، أو كان الماء ما موجود، أو أي مسبب آخر، شو يسوي هسه؟ يجب عليه أن يتيمم قبل طلوع الفجر. يجب عليه أن يتيمم متى؟ قبل طلوع الفجر. إذا تيمم وصام صوم صحيح، إذا ما تيمم ترك التيمم، نعم هذا طبعا تعمد البقاء على الجنابة، عليه القضاء وعليه الكفارة. إذا تيمم قبل طلوع الفجر هل يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يقطع الفجر؟ بعض الفقهاء ذكر أنه إذا تيمم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبقى مستيقظ إلى طلوع الفجر، لأن عند النوم من نواقض الوضوء. بعض الفقهاء عندهم النوم أفضل، عندهم النوم من نواقض التيمم، مثل السيد الخوي قدس سر الشريف، عند النوم من نواقض التيمم، يعني عند نواقض الوضوء تنقض التيمم عند السيد الخوي. كان يقلد السيد الخوي، إذا يتيمم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر. يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر. السيد دام ظلو عند التيمم ما ينتقض بنفس نواقض الوضوء اللي من عندها النوم، وإنما ينتقض بوجدان الماء، فعند النوم ليس من نواقض الوضوء. فلذلك هو بالنسبة لرأي سماحة السيد، إذا شخص تيمم قبل طلوع الفجر لا يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، وإن كان أحوط استحبابا أن يبقى مستيقظا، لكن هو بحسب الفتوى لا يجب عليه أن يبقى مستيقظ. يجوز أن يتيمم قبل طلوع الفجر وينام، وعند النوم ليس من نواقض التيمم، وإنما عند إذا وجدان الماء هو الذي يكون من نواقض التيمم. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. مهند من صلاح الدين يقول: ما حكم من لم يصوم في شهر رمضان متعمدا؟ إذا الشخص أفطر في شهر رمضان متعمدا وهو يعتقد أو يثق بوجوب الصوم من دون تردد، يعتقد بوجوب الصوم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. يجب عليه القضاء لأن هو يعتقد بوجوب الصوم، واثق من هذا الشيء، وثوق من ما بي أي تردد، فصوم في هذا الحالة يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. الكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. أما الشخص اللي يعتقد أنه الصوم مو واجب عليه، يعتقد عنده وثوق بأنه الصوم واجب عليه، كما مثلا لو شخص رجل أو امرأة بعد سن البلوغ بعد معلوماته قليلة، فش يعتقد كان في ذلك الوقت؟ يعتقد أنه الصوم واجب عليه، خاصة تلك الأزمنة اللي كان يعني بها جهل، عدم اطلاع على المسائل الأحكام الشرعية، فترة الثمانينات، فترة السبعينات، فترة الستينات، فتلك الفترة كان نوعا ما أكو جهل بعض الأحكام الشرعية. فإذا كان شخص مثلا تو بالغ وما يعرف أنه الصوم واجب عليه، يعتقد أنه الصوم واجب عليه، وكان واثق من هذا الشيء من دون تردد، فكان يفطر ما يصوم في شهر رمضان، هذا الآن ليس عليه كفارة، عليه فقط القضاء. وطبعا كل شخص يأخر القضاء حتى يجي رمضان الثاني يدفع فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم. حج عبد الزهرة من كربلاء يقول: ما حكم من صلى صلاة الليل وفي آخر صلاة الليل أذن أذان الفجر؟ إذا الشخص تلبس بصلاة الليل صلى 4 ركعات فأكثر، كمل 4 ركعات أو أكثر من ذلك، أذن أذان الفجر عليه، طلع الفجر عليه، يكمل البقية، بقية صلاة الليل يكملها من دون قصد الأداء ولا القضاء، لا يقصد لا الأداء ولا يقصد القضاء، يكمل الصلاة لكن من دون قصد الأداء والقضاء. أما إذا شخص راد يصلي صلاة الليل متوضي ومتهيئ يصلي صلاة الليل، هو أذن أذان الفجر، هذا يستحب أنه يقضيها بعد صلاة الصبح، يصلي نافلة الصبح، يقول فريضة فريضة الصبح، وإذا أراد يستحب له أن يقضي هذه الصلاة صلاة الليل بعد طلوع الفجر. أما إذا تلبس بأقل من 4 ركعات، ما تم 4 ركعات، بالركعة الأولى مثلا، بالركعة الثانية صلى صلاة الليل وأذن عليه أذان الفجر، طلع الفجر عليه، يكمل اللي بإيده مثلا، هو في صلاة الليل في ركعتين الأوليتين من صلاة الليل، أذن أذان، يكمل اللي بإيده البقية، يصلي النافلة الفجر والفريضة ويقضي ما تبقى من صلاة الليل بعد طلوع الفجر بعد صلاة الصبح. أحد المؤمنين يقول: هل يجب علي الصوم إذا سافرت إلى دولة أخرى وأقمت فيها لمدة شهر؟ شخص إذا سافر ونوى الإقامة في مكان واحد، في مكان واحد نوى الإقامة 10 أيام فأكثر، هذا صلاته تمام ويجب عليه الصوم. إذا نوى الإقامة في مكان واحد، يعني تروح الإيران مثلا، تروح المشهد، إذا نويت الإقامة في مشهد لمدة 10 أيام فأكثر، يعني عندك علم أو عندك اطمئنان أنه راح تبقى في هذه المدينة لمدة 10 أيام فأكثر، هذا شو حكم صلاتك؟ صلاتك تمام ويجب عليك الصوم. أما إذا لا، 5 أيام هاي المدينة، 5 هناك، 5 هناك، 8 هناك، 9 هناك، ما تبقى في مدينة واحدة 10 أيام، هذا خو يجب عليك الإفطار. حتى لو تقول أنا أبقى بإيران شهر، إحنا نريد في مكان واحد 10 أيام فأكثر، في مكان واحد، نعم الشهر هذا 10 أيام تكملها في مشهد 10 نهارات، تروح القوم 10 نهارات مثلا، تروح إلى مدينة أخرى 10 نهارات، نعم هذا نية الإقامة في مدينة واحدة، نعم يجب عليك الصوم في هذه الحالة. طبعا بالنسبة لناوي الإقامة، اللي ينوي الإقامة، أنت من نويت الإقامة مثلا في مدينة معينة، ما يصير تسافر إلى مسافة شرعية، يعني ما يصير تطلع مثلا تروح المشهد، بعض المناطق في مشهد تبعد مسافة 22 كيلو، ما يصير تطلع، هذا يضرب الإقامة مالتك، هذا يضرب الإقامة مالتك. نعم الخروج لما دون المسافة، تخرج مسافة 20 كيلو، 21، 19، 18، أقل من 22، أقل من المسافة الشرعية، هذا الخروج ما يأثر، لكن بشرط مو يكون مستوعب للنهار أو كان مستوعب للنهار، مو تطلع مثلا تبقى 5 ساعات، أكثر من 5 ساعات، تبقى 6-7 ساعات أو تبقى النهار كله، هذا يأثر بالإقامة، لكن الخروج القليل مثلا 2-3-4 ساعات وترجع لمحل الإقامة هذا ما يأثر، لكن بشرط أنه يكون مو يتكرر من عندك هذا يوميا، مو يومية تروح 2-3 مثلا 4 تطلع للمكان مثلا الفلاني، 3 ساعات 4 تطلع للمكان الفلاني ويتكرر خلال 10، نعم هذا يضرب الإقامة. أما المكانات اللي مثلا اللي هي تعتبر مثلا من ضمن المدينة، عرفان، تروح مثلا المقبرة المدينة مثلا، بساتين المدينة مثلا، اللي داير ما دايرها، هذا لا يؤثر بالإقامة. أحد المؤمنين يقول: متى تكون النية في شهر رمضان؟ يجزي في شهر رمضان كله بنية واحدة، متى النية تكون؟ قبل الشهر، يعني إن شاء الله نتأمل أن يكون شهر رمضان يوم الأحد، فأنت شهر رمضان ليلة الأحد مثلا قبل الشهر، مو في أثناء الشهر، تنوي صوم شهر رمضان، كل شهر رمضان بنية واحدة، ما يحتاج انه انت في كل ليلة تنوي الصوم، او مثلا عند طلوع الفجر من كل يوم تنوي الصوم، مو واجب عليك هذا. نعم يجوز الشخص، يجوز الشخص في كل ليلة ينوي، مثلا يقول انوي باكر، او مثلا عند طلوع الفجر يقول انوي هذا اليوم، في كل ليلة او في كل يوم مثلا ينوي الصوم، يجوز هذا، لكن هذا مو واجب عليك. رمضان كله بنية واحدة زين، هذا يجزي، لا يجب انه يجدد النية في كل ليلة مثلا او في كل يوم عند طلوع الفجر، لا يجب عليه ذلك. محسن تامر عليوم من كربلاء يقول أنا مريض وأتناول دواء يوميا ليلا، هل يجب علي الصوم؟ بالنسبة للمريض إذا الصوم ما يضر يجب عليه أن يصوم، أما إذا كان الصوم يضر الصائم يضر المريض، إذا كان الصوم يتضرر أو كان المريض يتضرر من الصوم في هذه الحالة لا يجب عليه الصوم، وإذا صام لا يصح منه الصوم. إذا شخص كان مريض وكان يتضرر من الصوم إذا صام صومه لا يصح. سيد محمد الياسري من بابل يقول أنا في دورة تدريبية عسكرية، فهل يجب علي الصوم؟ إذا نويت الإقامة لمدة 10 أيام نعم يجب عليك الصوم، إذا لا لم تنوي الإقامة لا يجب عليك الصوم. الحاج عبد العون من كربلاء يقول فطرت شهر رمضان بسبب المرض وقضيت الصوم في شهر رمضان في شهر شعبان عفوا، فهل تجب علي الفدية؟ إذا الشخص أفطر في شهر رمضان بسبب المرض ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، يجب عليه إذا شفي من المرض يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، عليه القضاء فقط دون الفدية، عليه القضاء دون الفدية. نعم إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني عليه القضاء، يقضي بعد شهر رمضان ويدفع الفدية، فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا أفطر في شهر رمضان بسبب المرض وجاء رمضان الثاني وهو لا يزال مريض، يعني لم يحصل عنده شفاء من المرض وإنما استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، هذا يسقط القضاء، ليس عليه قضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. أحد المؤمنين يقول هل يجب على الولد طاعة الوالد عندما يأمره بأمر معين؟ كلا لا يجب إلا في مورد واحد، إذا كان الأب يتضرر شفقة وخوفا على ابنه. نعم إذا كان يتضرر الأب أو الأم خوفا وشفقة على ابنه، مثلا الابن يريد يأتي بعمل معين، يريد يسافر أو يروح المكان معين، الأب أو الأم يتضرر خوفا نيم خوفا وشفقة على ابنه، نعم في هذه الحالة تجب إطاعة الأب أو الأم. أما إذا كان لا يتضرر خوفا وشفقة عليه، نعم في هذه الحالة لا يجب عليه الإطاعة. إذن الإطاعة إذا كان الأب يتخوف على ابنه، يشفق عليه، خاف عليه من مخاطر الطريق مثلا، نعم إذا يسافر في هذه الحالة نعم هذا السفر يعتبر سفر معصية. مهدي كاظم من البصرة يقول ما حكم استنشاق البخاخ أثناء الصوم للمصاب بمرض الرب؟ ذكرناها هسه قبل قليل، إذا كان هذا البخاخ أو هذا السائل إذا كان يصل إلى الجهاز الهضمي إلى المريء هذا يعتبر من المفطرات، أما إذا كان يصل إلى الرئتين هذا لا يعتبر من المفطرات. أحد المؤمنين يقول من أين يبدأ المسافر بحساب المسافة الشرعية؟ تحسب المسافة الشرعية من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد، يعني أنت من تطلع مثلا تريد تسافر من المدينة من مدينتك، من أين يكون مبدأ حساب المسافة؟ مبدأ حساب المسافة يكون من آخر المدينة، يعني مثلا أنت تريد تطلع البغداد تسافر، حساب المسافة منين تحسب المسافة؟ من بيتك؟ لا، من داخل المدينة؟ لا، مبدأ حساب المسافة من آخر بيوت المدينة، آخر حي بالمدينة ياهو آخر بيوت بالحي، هذا مبدأ حساب المسافة من هذا. إذا من هذا المكان حسبت المسافة للمكان اللي أنت رايح له كانت المسافة 22 فأكثر، نعم هذا هو مسافة شرعية، هذا يوجب قصر الصلاة. أما إذا كانت المسافة من هذا الموضع ما كانت، نعم المسافة من داخل المدينة إذا تريد تحسبها نعم هي مسافة، لكن إذا تريد تحسبها من آخر المدينة لا تطلع 20 كيلو مثلا أو 21 كيلو، نعم هاي المسافة ما تعتبر شرعية. إذا نبدأ حساب المسافة لا ليس من البيت وليس من داخل المدينة وإنما من آخر بيوت المدينة. أحد المؤمنين يقول ما حكم تمرير اللسان على الشفتين لترطيبهما؟ إذا شخص كان صائم يبلل شفتيه بلسانه هذا يؤثر بالصوم؟ هذا لا يؤثر بالصوم. تبليلها بالماء مثلا كريم معين يريد يخليها هذا لا يعتبر المفترض لأن هذا ما يصل إلى الجو، فقط هذا برا خارجيا، هذا لا يؤثر بصحة الصوم. أبو نجم من بغداد يقول هل يجوز الصيام المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان؟ الشخص إذا كان فايتته أيام شهر رمضان لا يصح منه التطوع بالصوم، يعني ما يصير يصوم مستحب. ليش؟ لأن يعني هذا عليه قضاء شهر رمضان، الواجب عليه أنه يقضي رمضان، إذا قضى رمضان نعم يجوز له التطوع بالصوم. أما شخص مطلوب أيام من شهر رمضان حتى لو يوم واحد مطلوب من شهر رمضان ما يصح إذا صام التطوع عن صوم مندوب. أما بقية أقسام الصوم الواجب وغيره نعم يجوز، يعني مثلا شخص عليه كفارة، شخص عليه إجارة، شخص عليه نذر يريد يصوم صوم مستحب يجوز له، نعم يجوز له. الذي لا يصح فقط لمن عليه قضاء شهر رمضان، لا يصح منه الصوم المندوب لمن قضاء رمضان عليه فقط. أحد المؤمنين يقول هل يجوز السجود على الجبهة؟ هل يجوز السجود على الجبهة؟ يقول هل يجوز السجود على التربة، يعني وضع الجبهة على التربة في الجهة التي فيها كتابة؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك. عبد الله من البصرة يقول هل يسقط وجوب صلاة الجمعة على المسافر إذا كان الذي يقيم، إذا كان الإمام أو من يمثل الإمام المعصوم؟ إذا كان من يقيم صلاة الجمعة الإمام المعصوم نفسه أو من يمثل الإمام المعصوم، في هذه الحالة ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون الشخص حاضر غير مسافر، إذا كان مسافر لا يجب عليه حضور الجمعة، لا يجب عليه حضور الجمعة، سواء كان السفر هذا، سواء كان هذا المسافر وظيفته قصر الصلاة أو وظيفته التمام تناول إقامة، لا يجب عليه الحضور. أما في زماننا زمان الغيبة، في زماننا هذا زمان الغيبة، صلاة الجمعة ليست واجب بالوجوب التعيين، وإنما هي واجب الوجوب التخييري، يعني يعني بالنسبة للشخص في زمان الغيبة عند زوال الجمعة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه صلاة الجمعة تخييرا، يعني مخير ما بين صلاة الظهر وما بين صلاة الجمعة، يريد يؤدي صلاة الظهر يريد يؤدي صلاة الجمعة، ما في فرق بين المسافر وغير المسافر، الحاضر مخير يريد يصلي الجمعة يريد يصلي الظهر، المسافر يريد يصلي الجمعة يريد يصلي الظهر، هو مخير في ذلك. نعم صلاة الظهر إذا أقيمت بشراطها هي أفضل من صلاة الظهر، الجمعة إذا أقيمت بشراطها أفضل من صلاة الظهر وهي تجزي عن صلاة الظهر ولا يجب إعادة صلاة الظهر بعدها. شاكر محمود من واسط يقول شخص حجز مكان في الصحن الحسين وخرج لأجل تجديد الوضوء وجاء شخص آخر وجلس في موضعه، فما حكم ذلك؟ إذا شخص حجز في الصحن مثلا الحسيني في مسجد معين حجز مكان لنفسه، خلى مثلا سجادته، خلى شيء آخر، علاقة أي شيء آخر خلى المكان، راح يريد يتوضأ، إجا شخص آخر رفع هذا المكان وصلى به، أو البعض مثلا قد يزيح الشخص، نفس الشخص موجود، نفس الشخص موجود ويزيح من المكان ويسلم مكانه، يقوم من مكانه ويسلم مكانه. الصلاة شنو حكمها؟ الصلاة صحيحة في كلا الفرضين، الصلاة صحيحة، ولكن هذا العمل جائز انه يقوم شخص من مكانه ويسلم به، او شخص يحجز مكان لنفسه يريد يروح يتوضع ويقضي حاجة ويرجع يجي شخص آخر يزيح السجادة مالته يزيحها ويسلم نفس المكان، هذا العمل جائز هذا العمل مجاز آتم الشخص هذا. ولكن إذا صلى شنو حكم الصلاة؟ إذا صلى الصلاة تكون صحيحة وإن أثم بذلك. السؤال الأخير من إحسان فاضل من الطوز يقول: أتيت للزيارة الشعبانية وانقطع الطريق، فهل يجوز لي صوم شهر رمضان في كربلاء؟ إذا نويت الإقامة في مكان واحد، مثلا بعض الأخوة المهجرين الآن في كربلاء موجودين بسبب انقطاع السبل الطرق انقطعت، الآن بقوا مثلا في كربلاء أو في أي مدينة أخرى، إذا نوى الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام نعم يجب عليه الصوم وتجب عليه الصلاة إذا نوى الإقامة. أما إذا كان الشخص متردد، إذا كان الشخص متردد يبقى 9، 8، 10، 12 يوم ما يدري بنفسه، ما يدري بنفسه شوك ينفتح الطريق ويروح، وبقى متردد في ذلك من هو الإقامة لمدة 10 أيام، هذا يبقى على القصر ويجب عليه الإفطار لمدة 30 يوم، لمدة 30 يوم يبقى هذا عليما على القصر. إذا خلصت 30 في اليوم الأول بعد 30 إذا بقى متردد نعم في هذه الحالة يجب عليه إتماما صلاة بعد 30. إحنا عندنا الشخص ينوي الإقامة 10 أيام يتم، إذا شخص بقى متردد لن ينوي الإقامة لمدة 10 أيام يبقى على القصر لمدة 30 يوم، بعد 30 مباشرة إنه اليوم الأول بعد 30 النهار الأول بعد 30 يجب عليه إتمام الصلاة ويجب عليه الصوم. أما إذا بقى متردد ما يدري جديد لا في هذه الحالة صلاة قصر ولا يجوز له أن يصوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.